ثم الإجازة تلي السماعا ونوعت لتسعة أنواعا أرفعها بحيث لا مناولة تعينه المجاز والمجازلة وبعضهم حكى اتفاقهم على جواز ذا وذهب الباجي إلى نفي الخلاف مطلقا وهو ولط قال والاختلاف في العمل قط ورده الشيخ بأن للشافعي قولان فيها ثم بعض تابعي مذهبه القاضي الحسين منعا وصاحب الحاوي به قد قطعا قالا كشعبة ولو جازت إذن لبطلت رحلة طلاب السنن وعن أبي الشيخ مع الحربي إبطالها كذا كالاستجزي لكن على جوازها استقرا عملهم والأكثرون طرا قالوا به كذا وجوب العمل بها وقيل لا كحكم المرسل والثاني أن يعين المجازلة دون المجاز وهو أيضا قبله جمهورهم رواية وعملا والخلف أقوى فيه مما قد خلا والثالث التعميم في المجازي له وقد مال إلى الجواز مطلقا الخطيب وابن منده ثم أبو العلاء أيضا بعده وجاز للموجود عند الطبري والشيخ للإبطال ما لتحذري وما يعم مع وصف حصري كالعلماء يومئذ بالثغر فإنه إلى الجواز أقرب قلت عياض قال لست أحسب فإذا اختلافا بينهم ممن يرى إجازة لكونه منحصرا والرابع الجهل بمن أجيز له أو ما أجيزك أجزت أزفله بعض سماعاتي كذا إن سمى كتابا أو شخصا وقد تسمى به سواه ثم لما يتضح مراده من ذاك فهو لا يصح أما المسمون مع البيان فلا يضر الجهل بالأعيان وتنبغي الصحة إن جملهم من غير عد وتصفح لهم والخامس التعليق في الإجازة بمن يشاءها الذي أجازه أو غيره معينا والأولى أكثر جهلا وأجاز الكلا معا أبو يعلى الإمام الحنبلي مع ابن عمروس وقالا ينجلي الجهل إذ يشاؤها والظاهر بطلانها أفتى بذاك طاهر قلت وجدت ابن أبي خيثمة أجازك الثانية المبهمة وإن يقل من شاء يروي قربا ونحوه الأزدي مجيزا كتبا أما أجزت لفلان إن يرد فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد والسادس الإذن لمعدوم تبع كقوله أجزت لفلان مع أولاده ونسله وعقبه حيث أتوا أو خصص المعدوم به وهو أوها وأجاز الأولى ابن أبي داود وهو مثلا بالوقف لكن أبا الطيب رد كليهما وهو الصحيح المعتمد كذا أبو نصر وجاز مطلقا عند الخطيب وبه قد سبقا من ابن عمروس مع الفراء وقد رأى الحكم على استواء في الوقف في صحته من تبعا أبا حنيفة ومالكا معا والسابع الإذن لغير أهلي للأخذ عنه كافر أو طفلي غير مميز ولا الأخير رأى أبو الطيب والجمهور ولم أجد في كافر نقلا بلا بحضرة المزي تترا فعلا ولم أجد في الحمل أيضا نقلا وهو من المعدوم أولى فعلا وللخطيب لم أجد من فعله قلت رأيت بعضهم قد سئله

أحمد في 41، ثم البخاري ليلة الفطر لدى 56 بخرت كردا، ومسلم سنة 61 في رجب من بعد 64 ذهب، ثم 5 بعد 70 أبو داود، ثم الترمذي يعقب، سنة 90 بعدها وذو نسى، رابع 43 رفسا، ثم 85 تفي الدار قطني، ثم الحاكم في 45 عام 5 فني، وبعده 40 عبد الغني، ففي 30 أبو نعيم، 80 بيهقي القوم، من بعد 50 وبعد 5 أطيبهم والنمري في سنتي. معرفة الثقات والضعفاء، واعن بعلم الجرح والتعديل، فإنه المرقاة للتفصيل بين الصحيح والسقيم، واحذري من غرض فالجرح أي خطري، ومع ذا فالنصح حق، ولقد أحسن يحيى في جوابه وسد، لأن يكونوا خصما لي أحب من كون خصم المصطفى إذ لم أذب، وربما رد كلام الجارح كالنسائي في أحمد بن صالح، فربما كان لجرح مخرج غطى عليه السخط حين يحرج. معرفة من اختلط من الثقات، وفي الثقات من أخيرا اختلط، فما روى فيه أو ابهم سقط، نحو عطاء وهو ابن السائب، وكالجريري سعيد وأبي إسحاق، ثم ابن أبي عروبة، ثم الرقاشي أبي قلابة، كذا حصين السلمي الكوفي، وعارم محمد والثقفي، كذا ابن همام بصنعاء إذ عمي، والرأي فيما زعموا والتوأمي، وابن عيينة مع المسعودي، وآخرا حكوه في الحفيد، ابن خزيمة مع الغطريفي، مع القطيع أحمد المعروف. طبقات الرواة، وللرواة طبقات، فاعرفي بالسن والأخت وكم مصنفي يغلط فيها، وابن سعد صنفا فيها، ولكن كم روى عن ضعفا. الموالي من العلماء والرواة، وربما إلى القبيل ينسبوا، مولى عتاقة وهذا الأغلب، أو لولاء الحلف كالتيمي، مالك أو للدين كالجعفي، وربما ينسب مولى المولى نحو سعيد بن يسار أصلا. أوطان الرواة وبلدانهم، وضاعت الأنساب في البلدان، فنسب الأكثر للأوطان، وإن يكن في بلدتين سكنا، فابدأ بلولا وبثم حسنا، ومن يكن من قرية من بلدتي ينسب لكل وإلى الناحية. قاتمة وكملت بطيبة الميمونة، فبرزت من خدرها مصونة، فربنا المحمود والمشكور، إليه منا ترجع الأمور. وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام. تم بحمد الله.